سلم من ذلك أصحاب الحديث ومن رجع به العياذ بالله كما هو معلوم معروف عند هذا العلم من الشعب. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء بها والعناية بذلك وجمع السنن ثم كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس هذا الأصل صارت أبوابه أقل. نعم سماحة الشيخ يقول البعض أننا أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كنا معك ولو أنفقت درهما واحدا فهو باطن في باطنه فهو إسراف. والسؤال عن الشطر الأول هل هو على إطلاقه أم أن فيه تخصيص؟ نعم بقية السورة كما أرجو تفرغ سماحتكم ببيان درجة هذا الحديث من الصحة لا تكذب ولو كنت على نهي الجرح مع العلم أننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجودة في الشوارع العامة بقصد النهي عن إسراف المياه والاستطاب فيها من جهات الرسمية. أما الحديث نفسه فلم أقل على طرق ولم يتحسن تكليمه إلى طرق الصلاة ولم من تكليمه أولا من تكليمه إلى طرق إذا هو من بعض الباحثين ولكن من وجه هذا لا اعلم طرقه ولكن معروف وقد مر بها غير مره من جهل طويل ولكن في غالب الامر ان طرقه لا تعين المقال ولكنه مشهور ولا عين لك عليه الامر الامر على غيره الامر على الاعياد والحديث عن الزاد الثابت اما هو فليس عاد للكتاب لا اعرف من الاحتمال حتى توجد له طريقه طريقة للسجن وطريقة جديدة. وأما الناس والناس في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاء ولا بالإشراف ولا بالتدريب مطلقا. وهذا معنى قاله المشهور ابن عباس ومجاهد المؤلف فدرهم في أهل الحق إشراف وملايين الدراهم للحق ليس بالإشراف. فلم تقع تدعو إلى الله الناس جميع أموالك في مكة وفي المدينة في سبيل الحق وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أعظم مناقبه وأن الله عاد حتى قال في مجلس إن أمن الناس عليه أن يمشي ولا في يدك أو بكر والله أمر الله. لكن بعض أهل العلم يؤيد هذا بما هو معلوم ومن أطلق لا يخالف ذلك يؤيد هذا بأن يؤذي لنفسه لا أدعيه على أبا المهم الذي عليه زوجة وولد من أحلاله فإن أنفق أموال ولكن صنع تكفي فلا بأس أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا لم يكن ذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم بالحاجة الخاصة كما قال ابن مالك بن سعد بن مالك لما تاب الله عليه وصدق بالبوابات صدق بمال ذمه بل أنفق عليه بعض المال هو يدل في الصحيحين هذا أمر معلوم. ومن أطلق أن إنفاق ماله كله تجريح ويقول ذلك مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار إذا كان له ما يقوم بأمرهم من راتب معلوم في وقت في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إذا درهم واحد أو ولد واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى كبيرة وكله جهل كله إسراف لا رجال ولا كان قليل أمامه. هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ يقول هل أوليك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيبون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟ هذا السؤال فيه إجمال فالواحد الغالب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل فيروى من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يشفي من ذنوبه وما يحتاط به من ذنوبه. اما ان يزاد على ذلك